فقل ربكم ذو رحمة واسعة. يعني أنت حينما تكون داعي وتكذب عليك أن تستدر رحمة الله، واعلم أن المكذبين للرسل ولأتباع الرسل عذاب الله تعالى لا يكف عنهم ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، هؤلاء الذين يقعون بالخطأ ويحتجون بالقدر وفيهم نزعة جبرية. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، مثل الآن بعض من غرق بالإباحيات بالأمور المحرمة والتي أطلق عليها الإباحيات، وتقول له ارحم نفسك وابتعد عن هذا، يقول الله قد خلق هذه الغريزة وقد خلق هذا. نقول له الله قد خلق هذا لمصلحة، ومن المصلحة أن الله يختبر العباد لينظر من يستجيب حتى ينال رحمته وجنته. فإذا علينا أن نعرف الحكمة من هذه الخليقة، لأن معرفة الحكمة تؤود الإنسان إلى العمل بما يريده الله تعالى لا بما تريده غرائز النفس. يقول كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ربنا يضرب لنا أمثلة الأمم السابقة في أن الأمم السابقة قد كذبوا الأنبياء فنالهم العذاب، وكذلك كل من يخالف أمر الله يناله العذاب إن لم يكن عاجلا فآجلا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ولكن الإنسان لما يتحدث يجب أن يتحدث عن علم، فإن لم يتحدث عن علم فهو عن هوى أو عن جهل. والمرء أنت تكلم في دين الله بغير علم فهو قد وقع في التخرص لا محالة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فربنا جل جلاله يعطي الحجة لرسله ولأتباع الرسل، وأن الله لو شاء لهدى الناس أجمعين، لكن الله يختبر العباد بما يرسل من الرسل وبما ينزل من الكتب. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. أولئك أصحاب الدعاوى في تحريم ما أحل الله يطالبون بالحجة والبيان، فإن شهدوا فلا تشهد معهم. وذلك نحن لا نداهن أولئك الذين يخالفون أمر الله تعالى، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. أيضا من اتبع الهوى هوى، وأن الإنسان إنما يستجيب أمر الله سبحانه وتعالى ولا يتبع أولئك. والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. ربنا قد نهى نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك نهي لكل من سار على طريقة نبي، قال ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، أي يجعلون لله تعالى عدلا. فالإنسان يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى وحده ولا يتبع الهوى. وقد كثر في زماننا هذا أن يأتي مخالف لأمر الله ولدين الله، وتجد أن لديه شيء من حطام هذه الدنيا الفانية، فتجد أولئك الذين يحبون الدنيا يتزلفون ويتقربون ويداهنون ويكونون على هوى أولئك. فالسعيد في هذه الدنيا من عمل لطاعة الله تعالى وعمل بمرضاة الله سبحانه وتعالى وعمل لمراد الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.